السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى حقيقة أن يسر هذا اللقاء معكم في هذه الجامعة الطيبة، وأسأل الله أن يجزيكم أنتم أولا أيها الإخوة والأخوات من أبناء وبنات الطلاب والطالبات خير الجزاء على حضوركم، وربما أن بعضكم يعني مشغول بأمور أخرى ومع ذلك حضر ليستفيد إن شاء الله. أشكر أيضا في الحقيقة الإخوة الكرام في إدارة الجامعة الذين يسر الله تعالى بهم وبتنسيقهم وترتيبهم إقامة هذه المحاضرة، وكذلك أشكر لهم استقبالهم، وهذا أمر ليس غريبا عليهم، يعني أنا أعتبر المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية أعتبرهم أنهم شيء واحد حقيقة. وأنا كنت أقول أمس لبعض الإخوة، أقول أنا زرت كثير من البلدان العربية فوجدت أن أقرب بلد من ناحية اللهجة والطباع والعادات والتقاليد إضافة إلى الدين أولا هي بلد الأردن. حتى أني أمس معي أولادي الصغار فيقولون يا بابا كنا في السعودية لما رأوا الناس وسمعوا لهجتهم ورأوا لباس الغتر منتشر ونحو ذلك. فنحن وإياكم شيء واحد حقيقة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته. حقيقة أفرح لما لا يطيل المقدم في المقدمة، وذلك لسبب. أحيانا بعض المقدمين يبدأ في المقدمة فيطيل حتى يأخذ نصف المحاضرة، وهذا وقع لي مرارا. منها في إحدى المرات كان عندي محاضرة عن الغناء في أبها في جنوب السعودية، فالأخ المنسق من شدة فرحه وحماسه اتفق مع دكتور في الجامعة مصري ليقدم المحاضرة. فجاء عند الدكتور قال لي يا دكتور عندنا محاضرة العريفي بعد أسبوعين نبغاك تقدمها. قال كويس أنك خبرتني مبكر. قال ليش؟ هذا ما يبغى لها تبكير يا شيخ، هي كلها إن الحمد لله بعدين أما بعد فليتفضل مشكورة وانتهينا. قال لا، أنا حعمل له مقدمة تليق بمقام. جيت أنا وجلست، هي بين المغرب والعشاء كلها ساعة، يعني بين صلاتي المغرب والعشاء جئت وجلست، وجاء الأخ وجلس بجنب المقدم. المقدم عادة إما أن تكون مقدمة حافظها إن الحمد لله، أو أربعة أسطر يكتبها في ورقة يطلعها من جيبه ويقرأها بعدين فليتفضل مشكورة وانتهينا. جاء الأخ معه دفتر، فلما جاء معه دفتر قلت في نفسي أنت مدرس خصوصي ونسى الدفتر معه. فبدأ الرجل يقرأ، أنا معي كروت فيها المحاضرة آيات أحاديث أقوال العلماء إلى آخره، حاطها جنبي أنتظر بس يقول فليتفضل مشكورا. فقال الأخ الحمد لله الذي خلق السماوات وأنشأ المخلوقات والبريات والأشجار والأحجار، ويخلص الصفحة الأولى والمقدمة لسه ما خلصت السجل، والصفحة الثانية وأنا أنظر للساعة إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين قال في الأخير أما بعد، قلت في نفسي جاء الفرج يقول الحين فليتفضل مشكورا. فقال الشيخ سيتكلم على الغناء، وما أدراكم ما الغناء؟ إنه مسبار الشيطان الذي حرمه الله. أنت الآن تلقي المحاضرة ولا تقدم؟ فأنا ساكت وأنظر للساعة وراح ربع ساعة، يعني ما بقي شيء وأنا ضارب مشوار من الرياض. فقال بعدين والغناء كما تعلمون محرم، قال تعالى، ويجيب الآيات اللي واردة في الغناء وآخذ الأوراق اللي فيها الآيات وحطها على جنب، ما بقى لي الأحاديث وطوال العلماء. بعدين لما خلص من الآيات قال والأحاديث في ذلك كثيرة، ويجيب الأحاديث وآخذ الأحاديث وحطها على جنب. بعدين لما خلص من الأحاديث قال وقال ابن القيم رحمه الله، انت في أمك انت اليوم اللي حاصل. فالرجال حتى اني شككت انهم صور اوراق، قلت اكيد هذا يعني مسوي اكاونت على كمبيوتري وسارق الاوراق مني، يعني مش معقول تتوافق الافكار لهالحال. المهم الاخ ويطرد لك اقوال العلماء واشعار ومدري ايش وانا انتظر. فلما بقي قرابه 20 دقيقة على اذان العشاء، القى المحاضره 40 دقيقة، فلما بقي 20 دقيقة قال انتهت الاوراق انتهى الدفتر. فقال فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. فحط الميكروفون عندي، انا ما بقى عندي الا ورقه مكتوب الخاتمه. فقلت ايها الاخوه والان انتهت المحاضره وجاء وقت الاسئله، لان فعلا ما بقي شيء اني اقوله. فانا اشكر الاخ جزاه الله خير على اختصاري في المقدمه، واسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. انا سالقي هذا اللقاء او المحاضره مراعاه لاوقاتكم إلى الساعة 11 بإذن الله تعالى في 45 أو 46 دقيقة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. قبل فترة كان عندي محاضرة في الطائف. الطائف العادة يعني يكون عندي محاضرات الصباح في الثانويات والجامعات، ثم في المساء في المسجد. ألقيت عدة محاضرات الصباح، بقي عندنا وقت قرابة نصف ساعة قبل صلاة الظهر. فقلت للشيخ اللي معي اللي كان يسوق بالسيارة وينقلني بين المدارس، قلت الشيخ عبد العزيز بقي نصف ساعة؟ قال نعم. قلت في مشوار ودي أذهب إليه من زمان في الطائف، ظن أني سأزور قاضي ولا مكتبة. قال وين تريد تذهب؟ قلت أريد أني أذهب إلى مستشفى المجانين. الطائف فيها مستشفى مشهور للمجانين، يسمونه مستشفى شهار، مشهور يمكن أقدم مستشفى بدول الخليج كلها، وصار له ما لا يقل عن 60 إلى 70 سنة المستشفى، قديم. قال ليش يا شيخ مستشفى المجانين تكشف على عقلك؟ قلت له عقلي مربوط إن شاء الله، لكن خلينا نشوفه. مررنا على المستشفى وجئنا ووصلنا، فكان فيه سكورتي الأمن عند الباب. قلت له إن احنا نريد ندخل على المجانين. قال يا شيخ هذا ما هو متحف كل واحد يدخل يتفرج على المجانين ويطلع، هذا مستشفى. قلت طيب دخلنا على المدير. دخلنا على المدير، تكلمت معه كلمتين فوافق. قلت أنا والله ما جئت أضحك عليهم، جئت يا أخي أخذ العبرة والعظة. فالرجل أخذني ودخل بي في الممرات. طبعا المستشفى 3 أدوار والمجانين في أو المرضى ينقسمون إلى أقسام. المهم دخلنا مشينا في ممر، هذا الممر مررنا على غرفة على يسار مغلق بابها، وفيها شبر، فيها فتحة شبر في شبرين في الباب. جدران الغرفة وأرضها كلها باللون البني. فلما نظرت فإذا في رجل في الداخل يأشر بيده كذا ويسوي حركات بلسانه. قلت دكتور هذا إيش؟ قال هذا مجنون. قلت يا أخي أدري إنه مجنون، نحن في مستشفى مجانين، لكن ليش حطيته في الغرفة الوحدة وأقفلتم عليه؟ قال هذا يا شيخ مجنون، وإذا رأى أمامه جدار يهيج ويأتي ويضرب الجدار بقوس كذا بوكس، ويبدأ يضرب الجدار برأسه، يشعر بينه وبين الجدار عداوة، فمرة تتكسر أصابعه، مرة يشج رأسه، مرة ركبته. فما في حل إلا أن نضع في هذه الغرفة التي كل جدرانها إسفنج. قلت الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به. كم صار له؟ وإذا هو قريب من 20 سنة في هذه الغرفة، يمكن قبل لا ينولد بعضكم. مضينا وتركناه، مررنا على غرفة على يسار. هذه الغرفة كبيرة يمكن نصف هذا المسرح، وفيها قرابة 30 مجنون. هؤلاء المجانين كل واحد عايش حياته، هذا يغني وهذا يرقص وهذا يسولف وهذا يناكس كذا وهذا يضحك، وهذا كل واحد عايش حياته. وإذا من بينهم يا جماعة 3 مجلسين على كراسي، وكل واحد مربوط في الكرسي والكرسي مربوط في العمود الذي وراءه. قلت يا دكتور ما هؤلاء؟ قال هؤلاء مجانين. قلت يا أخي أدري مجانين، لكن ليش رابطينهم وتركين البقية؟ قال هؤلاء مجانين، وإذا رأوا أمامهم أبواب ثريات ناس يأتون يضربونه لا يمكن يجلس. فهذا منذ أن يصبح أول ما يفتح عينيه يأخذ الممرض ويربط على الكرسي، يلبس حفايف عشان يقول الغاط ويربط على الكرسي إلى الليل الساعة 11 بالليل. أحيانا يطعم وهو شبعان ويترك وهو جوعان، يسقى وهو ريان ويترك وهو عطشان، لأن ما يقدر يقول أعطوني أكل أعطوني ماء، ما هو مجنون طول الوقت صارخ أساسا. قلت الحمد لله. كم صار له؟ 12 سنة 8 سنوات 10 سنوات. مضينا وتركنا. مررت على غرفة أيضا كبيرة فيها يمكن 30 أو 40 مجنون كل واحد على حال، وإذا من بينهم يا جماعة شخص عمره قريب من 55 سنة، قد ابيض شعر شاربه ورأسه، وإذا هو عاري كما خلقه الله. والله يا أخواني ما في حتى الذي يستر عورته المغضبة، جالس كذا ينظر إلينا خايف. قلت يا دكتور اتق الله، حتى لو كان ميت ما يجوز تكشف عورته، الميت ما يجوز تكشف عورته وهو يغسل، كيف هو حي؟ اتق الله. قال يا شيخ أعصابك علينا. قلت يا شيخ كيف أعصابي؟ الآن هذا تجعل عاري أمام الناس وممرضين، وحتى لو مجانين ينظرون إليه ما يجوز. قال هذا لا يمكن يلبس. قلت ليش؟ قال هذا كلما لبسناه ملابس يبدأ يعض الملابس يحاول يبلعها أو يقطعها، ويبدأ يخنق نفسه ويخنق الناس، فما في حل إلا أن يبقى عاريا صيفا وشتاءا. كم صار على الحال؟ وإذا هو يا جماعة قريب من 30 سنة على مثل هذا الحال. حقيقة كنت أني أبكي، وطلعت ومر بنا ممرض كذا قابلنا في السيد نفسه في الممر ممرض ومعه مريض من هؤلاء المرضى جسمه كبير يمكن طوله 1.80 أو 1.90 ووزنه أتوقع ما يقل عن 120 ضخم. وإذا الممرض بنغلاديشي جنبه يوصل إلى سره يمكن صغير ويجره كما يجر البعير أمشي يدفه يضرب في الجدار، وهذا سبحان الله لا يملك لنفسه شيئا. شوف العقل لما يذهب. فلما خرجنا قال لي الدكتور، قال يا شيخ محمد من بين هؤلاء الذين مررت بهم رجل من كبار تجار جدة يملك ما لا يقل عن 200 مليون وأصابه لوثة في عقله، وها هو مرمي الآن عندنا من سنتين في المستشفى. والله يا جماعة لما خرجت جعلت أفكر في تقسيم النعم بين الناس. الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله تعالى قد يعطي قوة في بدنك لكن يأخذ منك المال فتصبح حمالي في السوق. قد يأخذ الله قد يعطيك الله تعالى ذكاء حادا لكن يأخذ منك الصحة فتصبح مشلول شلل رباعي وأنت أذكى الناس، لكن إيش تستفيد من ذكائك؟ قد يعطيك الله تعالى صورة وجمال حسن لكن يأخذ منك ربما العقل فتصبح مرمي في المستشفى مسجون وأنت من أجمل الناس. لذلك يوم القيامة في ناس ستكون بعض النعم عليهم إذا أخذت تكون نعمة عليهم. يعني يوم القيامة يمكن العميان يفرح أنه صار أعمى، الأطم والأبكم يفرح أنه صار أبكم في الدنيا. بعض الناس سيتمنى يوم القيامة أن بعض النعم يا ليتها ما كانت موجودة عنده. سيتمنى أقوام يوم القيامة لو كانوا عميان أو كانوا صم أو كانوا بكم. ليش؟ لأن ما جاب له المعاصي وثقل صحيفة موازينها إلا مثل هالأمور. يعني مثلا يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء. شاة الجلحاء التي لها قرناء والقرناء اللي ما لها قرون. فإذا كانت القرناء نطحت الجلحاء في الدنيا يؤتى بهما ويقال انطحيها مثل ما نطحتك، وتوضع القرناء لهذه وتنطحها، لأن الله تعالى يقول لا ظلم اليوم ولا يظلم ربك أحدا حتى الحيوانات. حتى الحيوانات ثم يؤتى بالإبل يؤتى بالحشرات. فإذا كلها اقتص بينها قال الله تعالى لها كوني إيش ترابا عندها، كما قال الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يشوف صحيفته ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أقوام إذا شاف صحيفته فإذا كل معاصي بعينه يقول يا ربي ليتك خلقتني عميان، يا ربي ليتك خلقتني أصم أسمع، ليتك خلقتني أبكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أذكر اتصل بي مرة واحد قال يا شيخ أنا ودي أنك تزور ولدي، ظنيت أن ولده متعاطي مخدرات وكذا يحتاج نصيحة. قلت طيب صلوا معي الجمعة وعندي مكتب في المسجد أجلس أنا وياكم. قال ما نقدر نصلي معكم. طيب تعالوا لي في البيت حتى يريحني من المشوار. قال ما نقدر، ولدي يا شيخ واحد من طلابك. قلت ها؟ قال نعم واحد من طلابك ضابط متخرج من الكلية، أنا كنت أعمل في الكلية العسكرية دكتور. فقلت إيش اسمه؟ قال فلان. أنا ما أتذكره لكن قلت طيب أنا جاي. أقبلت دخلت فإلى قصر كبير ويعني فيه هنا غرف للخدم واصطبل خيول وقصر يعني كبير، وأبوه واحد من كبار المسؤولين في الدولة. دخلت المجلس فإذا المجلس يطل على مسبح ورجل يعني منعم. فلما جلست قلت له وين عبد الله؟ قال يأتي الحين اشرب قهوة. شربني قهوة وشاي. قلت وين عبد الله؟ أنا مشغول. قال طيب. رفع السماعة وقال جيبوا عبد الله. فجاء الخادم يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحم. شاب مربوط بسيور في الكرسي حتى ما يقع لأن الظهر عنده متكسر. وملبسينه يا جماعة، شفتوا مريلة الأطفال اللي يلبسونها لما يكون أبو شهرين أمه تبغى تأكله الطفل فأمه تلبسه أحيانا إحنا نسميه مريلة كذا حتى لما يوسخ ما يوسخ ملابسه يوسخ الفوطة هذه الموضوعة. وضعين له مثلها لأن الرجل إضافة إلى الشلل عنده ارتخاء في الفك السفلي ففمه مفتوح 24 ساعة، فاللعاب يسيل يمينا ويسارا ويسيل على هذه المنشفة اللي هم حاطين على صدره. الشاب ما يتحرك فيه إلا إحدى يديه تتحرك بنسبة 15% فقط، فلافين عليها منشفة صغيرة، وكل شوي لما يشعر أن اللعاب كثر يمسح كده بس ترفع يده. وقف الخادم عند رأسه. الأب لو يستطيع يشتري يد الخادم ولا رجله ولا ظهره 50 مليون اشترها. والخادم يمكن راتبه ولا يجي 700 ريال واقف ويتنعم بهالنعم، وهذا الولد اللي يملك أبوه يمكن 1 مليار ولا 2 مليار على مثل هذا الحال. قمت وقلت له كلمتين: أصبر واحتسب. الشاب تخرج من الكلية ضابط، عينه أبوه أحسن تعيين، تعرف أحيانا تكون مسألة فيها واسطات، فالولد ما تعين في منطقة بعيدة ولا في شرطة في قرية من القرى في البر، لا، تعين أحسن تعيين وأحسن قطاع. ما كمل 6 أشهر إلا هو يمشي بسيارته عادي، ماشي 120 يعني، ما هو 200 ولا 160 ولا 180 يعني، ما أسرع كثير. وفجأة ضرب عليه الكفر الإطار، الكفر سبحان الله قدر الله أنه يضرب قبل الماسورة الكهرباء قبلها 2 متر. يقول لي أبوه، طبعا الولد دخل في الماسورة ووقع عليه جزء منها وأصيب بشرع رباعي، فيقول لي أبوه، يقول يا شيخ لو قدر الله أنه قبلها 2 متر كان ضرب مؤخرة السيارة، ولو قدر الله بعدها 2 متر كان سلم الولد، لكن قدر الله أنه قبلها ويدخل فيها. سبحان الله وعلى مثل هذا الحال. إذا الله سبحانه وتعالى يا جماعة يقسم النعم بين الناس، ممكن يعطيك قوة، يعطيك ذكاء، يعطيك مال، أحيانا ممكن يعطيك مال وقوة وذكاء لكن يأخذ منك الراحة القلبية، ويصبح الإنسان دائما متضايق وقلق ومكتئب، وربما ما ينام إلا بالعلاجات. هكذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يقول لي واحد من الزملاء، يقول مرة كنا متوجهين إلى أحد التجار نبغى نأخذ من تبرع للمسجد، يقول فمررنا أثناء الطريق بحفريات في الشارع، وتعرف أحيانا الحفريات بالليل إذا ما كان جنبها مصدر كهرباء يعني يضعون الفيش في داخله يحضرون ماطور كهرباء اللي صوته عالي هذا. يقول ففي ماطور وفي حفريات، واللمبة موصلة من ماطور على الحفريات حتى الناس ما يقعون في الحفريات في الليل. يقول جنب الماطور حارس هندي متوسد كراتين، ماخذ كرتون وفاتحة وحاطة تحته فراش، والكرتون الثاني لاف بعضه على بعضه وحاطه وسادة، ونايم جنبه الماطور، والماطور مزعج، تعرفون ماطور كهرباء يعني، ومع ذلك نايم في أمان الله. قلت عجبت، لكن يعني هندي يمكن راتبه ولا 700 ولا 800 ريال. يقول فمضينا ودخلنا عند التاجر فوضع لنا شاي وقهوة وعطانا تبرع للمسجد، ثم أخرج حبوب من جيبه وأكلها وشرب ماء. قلت للسلامات، لا يكون عندك مثلا يعني مشكلة في القلب ولا في يعني إيش عندك سلامات؟ قال لا، لكن أنا صار لي 2 سنين لا يمكن أنام إلا بالحبوب المنومة. يقول سبحان الله تعجبت، يعني كل هذاك الهندي أبو 700 ريال ينام قرير العين جدلان وما لهمه أحد، وكرتون تحته وكرتون تحت رأسه ونايم وناس الدنيا كلها. سبحان الله، وهذا الرجل انظر كيف سبحان الله رب العالمين يعطيه مثل هذا. لكن رب العالمين أحيانا قد يجمع لك الشيئين. عندنا واحد من المشايخ في مكة، يمكن بعضكم سمع له القرآن، صوته جميل بالقرآن وله أشرطة في الإنترنت، اسمه الشيخ المحيسني، فرجل صوته جميل ومع ذلك تاجر كبير في مكة، تاجر عقارات يملك أبراج وعماير وإمام مسجد في مكة وبكاء. فإحدى المرات صلى بهم التراويح في رمضان، وكانت الختمة فالرجل بكى وبكى الناس، والناس فعلا يكون وراءه يمكن جدران تبكي من كثر الخشوع. فطلع الناس وما يمسحون دموعهم، فواحد مصري كان يصلي معاه طلع، لما طلع هو جزاه الله خير الشيخ والله احنا بكينا وخشعنا وكذا، فرأى أمامه برج يمكن 70 دور، فقال للي جنبه دبتع مين؟ وهو يبكي قال دبتع الشيخ المحيسني. قال اللي صلى فينا؟ قال ايه؟ قال الله يزيده. ومشى شوية شاف برج على يسار كبير يمكن 50-60 دور، قال وده كمان بتاع مين؟ قال ده بتاع المحيسني. قال اللي صلى فينا؟ قال ايه؟ قال ده بتاع وده بتاع. قال ايه؟ قال سبحان الله، امال بيعيط ليه؟ فاكرا يعني ليش يبكي عنده؟ فعلا يعني يقول ما دام الله سبحانه أعطاه الفلوس وأعطاه خشوع وحافظ القرآن وكل شيء، ما بيعيط ليه؟ يعني ليش يبكي يا أخي؟ وكأنه يقول لا يجتمع هذا وهذا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد قسم المعيشة بين الناس. المقصود من هذا أن الإنسان ما دام رب العالمين أعطاه هذه النعم كلها فعلا ووسع عليه رب العالمين هذا التوسع، الأصل أن يكون الإنسان شاكرا لله عز وجل بكل هذه النعم، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الإنسان ما يملك من هذه النعم شيئا. يعني أنتم الآن اليوم أفطرتم من أفواهكم، في ناس يا جماعة صار لهم ما لا يقل عن 20 سنة يفطرون عن طريق أنوفهم، صح؟ في ناس لا يدخل الطعام إلى بطونهم إلا بالأنابيب، ولا يخرج إلا بالكف حتى يخرج منهم، وتحاميل وأمور وأدوية حتى يطلعونها من البطن. فالأصل ما دام أن الله عز وجل أعطى الإنسان نعم أن يكون الإنسان شاكرا فيها، وهذا هو طريق النجاح مع رب العالمين. مثل ما قال سليمان عليه السلام، سليمان لما مر ورأى نملة، مثل ما قال الله عز وجل وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف أيضا ذكاء النملة، النملة أول شيء صاحت يا أيها النمل، ما حرصت على نفسها بس، حرص على الناس أيضا، على النمل اللي معها، على قومها، على مجتمعها. يا أيها النمل، التفتوا إليها، ماذا تريدين؟ ادخلوا مساكنكم، حتى ما يقولوا لها ليش تتحكمين فينا، ندخل مساكن على كيفك ونطلع على كيفك. فهي حتى تعطيهم السبب قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، في سبب، فحتى ما يقولوا ليش سليمان يأتي يحطمنا، إيش هالظلم، قالت وهم لا يشعرون، اعتذرت عن سليمان. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها، لما رأى أن ملكه عظيم لدرجة أن سمع كلام نملة على خفض صوتها قدر يسمعه ويفهمه، لما رأى هذا الملك العظيم ما قال شفت ملكي حتى النملة أسمع إيش تقول، لا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن إيش أعمل صالحا ترضاه. ربط بين النعمة وبين عمل الصالحات، أن أشكر نعمتك وأعمل صالحا. يا رب أنت أعطيتني بصر، أوزعني أشكر نعمة البصر وأعمل بها صالحا، أعطيتني سمع أشكر نعمته وأعمل بالسمع صالحا، أعطيتني لسان أوزعني أشكر نعمة اللسان وأعمل بها صالحا. شوف لما صار الموقف اللي بعده قال سليمان ما أيكم يأتيني بعرشها، لما أرسل إلى ملك السبأ وقال خلاص أنا بجيك بأجيك وأتفاهم معك، وجاءت من اليمن إلى الشام، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. تقوم مقامك يعني تأخذ لك 3-4 ساعات، لأن سليمان يجلس الضحى ويقوم المغرب يجلس يحكم بين الناس وكذا، فهو يقول قبل لا يأذن عليك المغرب العرش عندك أجيبه لك من اليمن. قال لا كثير، 4-5 ساعات كثير، نبغى أسرع. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شوي إلا العرش عنده. فلما رآه مستقرا عنده إيش قال؟ هل قال نعم أنا ملك وعظيم لذلك أنتم تطيعوني؟ لا، شاف نعمة جديدة على طول تذكر المنعم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. إيش معنى ليبلوني؟ يختبرني، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أنت اللي تستفيد، ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللي يكفر يقول ما أبغى أشكرك يا ربي، رب العالمين ما هو مهتم فيه، إيش اللي يعني رب العالمين بيركض وراك يقول لك يا عبدي أرجوك أرجوك. فإذا كان الإنسان يا جماعة ربط دائما بين أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه، هو الإنسان اللي ينجح في حياته فعلا، هو الإنسان الموفق اللي تظل الحبال بينه وبين رب العالمين موصولة. وعلى ذكر الحبال، كنت في زيارة الماضية المغرب للأردن، عزمني واحد من الإخوة كان يعمل عندنا في الرياض مدرس، رجل كبير يعني في السن، فجلست عنده، فكان عنده واحد يمكن عمره 65 سنة، تكلمت كلمتين عن الصلاة، فقال هذا أبو 65 قال يا شيخ أنا بشكرك على الموضوع المهم، وأنا عندي قصة مع الصلاة بدي أسمعك إياها. أنا ما أعرف واحد عنده قصة مع الصلاة، يعني ممكن قصة مع بنت جيرانهم، قصة مع تلميذ في الجامعة، صحيح؟ ما قصة مع الصلاة، ما في واحد عنده قصة مع الصلاة، هو جالس صلي ما صلي، ما في يعني حدث معين. قلت كيف قصة مع الصلاة؟ قال لي عندي قصة مع الصلاة. قلت عطنا قصتك مع الصلاة. قال يا شيخ أنا لما كنت شاب كنت أزعر يعني حتى أزعر أسود ربيع مني يعني يبدو صايع يعني ولا لا ولا داشر وصايع وكذا. يقول لكني كنت أزعر لكن بصلي، ومعي أصحاب زعران بس ما بيصلوا، فهو مثل ما قالوا يعني الأعور بين العميان باشا، فهو مع أنه مع زعرته إلا أنه يصلي. فيقول وكنت هم بيدخلوا هيك وأنا بدخل الجامع وبصلي وبطلع منهم وكلهم زعران يعني. يقول فمرة من المرات دخلت الجامع بدي أصلي، فلما رفعت يدي قرأت على الجدار مكتوب أمامي: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. طبعا الحديث ضعيف مش صحيح. يقولوا أنا بدي أكبر، بعدين قلت في نفسي لك شو هالحكي، أنا صلاتي ما نهت عن الفحشاء والمنكر، يعني ما إلي صلاة؟ تدري بلاش صلاة. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا بلاش صلاة حتى تقبل الفحشاء والمنكر. شوف ابليس كيف يركب عليه. يقول يا شيخ والله أترك الصلاة 10 سنين ولا أصلي. يوم من الأيام اتصل بي واحد سعودي من ربعكم أزعر زيي، يقول كذا، يقول فكان عندهم سهرة وناس عم يشربوا، يقولوا جيت معاهم، يقول وإحنا سكرانين بالليل مجموعة يعني مجتمعين على ضلال. التفت علي، هو من أهل جدة هذاك، يقول فالتفت علي قال لي فين صديقتك؟ قلت ما عندي صديقة. قال كيف ما عندك صديقة؟ قلت ما عندي صديقة. قال ما عندك صديقة يعني ما تزني؟ قلت لا ما بزني. قال ما دام ما تزني ليش ما تصلي؟ هذا هو سكران يا يعني بعض الناس أحيانا يضيع لكن تلقم معاه يجي منه شوي. فقال له ما دام ما تزني ليش ما تصلي؟ قال له ما بصلي لأني بشرب خمر. فقال اسمع يا أبوي أنا أقول لك حاجة. قال أنا شو عندك؟ قال إحنا بيننا وبين رب العالمين حبال، حبل اسمه، طبعا هذا معنى كلامه، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه قراية القرآن، حبل اسمه الصلاة. أنت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الأول وقطعته، أنت لما ما تصدق جيت عند الحبل الثاني وقطعته، أنت لما ما تقرأ القرآن جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا أبويا خلي لك حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين يمكن تحتاجه يوم من الأيام. المهم الرجال يعني هذا كلامه متكرار، أجل بالله لو عاقل يمكن يدعي النبوة، لو عاقل ما هو بس إنه يتكلم. يقول قال لي هالكلام وجلست أفكر، قلت والله صحيح، ليش أنا حبال بيني وبين رب يعني صلة مقصود بيني وبين رب العالمين؟ وفعلا يعني الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله اللي هو الإسلام، بحبل الله، فالله بحبل الله جميعا، واعتصموا تشعر انك ماسك ضامه الى صدرك الحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء يقول فجلست افكر قلت يا اخي فعلا انا بيني وبين ربي ليش اقطعها؟ طلعت من المكان وذهبت واغتسلت وصليت المغرب والعشاء، والى يومي يا شيخ ما تركت الصلاه ابدا. واجر توبته في ميزان حسنات من؟ هذه من فوائد الخمر ترى. ما شاء الله تقول فيه ما اثم كبير ومنافع للناس. استغفر الله يمكن من منافع. المقصود طبعا السكران لا يؤجر على عمله، وذلك لان ما له نيه، ومن شروط قبول العمل النيه الصالحه، وهذا لا يمكن يلوي ونضيع، لكن رب جوهره في مثل. فالمقصود ان الانسان فعلا اذا جاء وقطع الصله اللي بينه وبين رب العالمين، اذا ايش بقي لك؟ لذلك إذا تأملت وجدت أن من أعظم الشكر للنعم اللي تؤدي فعلا إلى النجاح في حياتك أنك تلقي هذه الصلة بينك وبين الله تعالى وتتمسك بها. لذلك كل الأنبياء يذكر الله تعالى شكرهم للنعم ويذكر معهم معها أنهم يتمسكون بهذه الصلة. خذ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى عن زكريا: فنادته الملائكة وهو ماذا يفعل؟ قائم يصلي في المحراب: مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إبراهيم يقول: رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله له: وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها. كل المسألة صلاة صلاة صلاة. ليش؟ لأن فعلا الإنسان إذا أقامها صار شاكرا لنعمة بصره ونعمة يده ونعمة رجله ونعمة عقله وجميع النعم اللي عنده، لأنه يبقي هذه الصلاة بينه وبين الله. لكن إذا جاء وقطع هذه الصلاة إيش الفائدة؟ أنت لما تقطع الصلة بينك وبين الله كأنك تقول: يا ربي أنا ما أحتاج لك. مثل الآن يا جماعة لو قلت أنا والله هذا المسرح فيه 4 سماعات، يا جماعة السماعة هذه ما نحتاجها، ماذا نفعل؟ أقول له افصل الصلة، يأتي للسلك اللي موصل بين الميكروفون والسماعة ويقطع. ليش قطعت؟ قال ما نحتاجها، خلاص نحن مستغنين عنها. أنت بس تتعامل مع رب العالمين بهذا التعامل، أنك تأتي للصلة اللي بينك وبين الله وتقطعها كأنك تقول: يا ربي أنا لا أحتاج إليك، لذلك أنا قطعت الصلة اللي بيني وبينك. والله ما تتحرى، ما يخرج منك نفس ولا يعود إليك ولا تتحرك ذرة من ذرات دمك إلا أن يأذن الله تعالى بهذا. لذلك بين الله عز وجل عباده المؤمنين كيف علاقتهم به من خلال شكرهم للنعم من إقامة صلواتهم وغضهم لأبصارهم، يعني تعظيمهم لرب العالمين. كلما صار الإنسان معظم لله صار الله تعالى في قلبه أعظم حبا. والقضية أن بعض الناس لا يكتفي أحيانا أنه يترك صلاته أو أنه يفرط في شكر نعمه، لا، أحيانا بعض الناس يتوظف بوظيفة إبليس. كيف وظيفة إبليس؟ إبليس لما طرده رب العالمين من رحمته وقال له: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال: يا ربي أستغفرك وأتوب إليك؟ لا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي مثل ما أنا فسدت وخربت أبخرب الناس مثلي. وبعض الناس كذا. أذكر واحد من الشباب أرسل مرة رسالة يقول: يا شيخ واحد من زملائي عنده خبرة في الإنترنت ويطقطق على الإنترنت، دخل يوم من الأيام إلى موقع، هذا الموقع متخصص في الصور الخريعة، تشترك ب500، ما أدري 500 دولار أو ريال، المهم تشترك ب500 ويرسل لك في كل أسبوع ملفا في صور خريعة كده بس دبرون فلوس يعني. جاء صاحبهم هذا واشترك، يقول صار يا شيخ الولد يأخذها من الانترنت عنده ويحملها في الجوال، وكلما جاءنا بدأ يقول: شكرا يا شباب، شكرا، احنا يا اخي كيف جبتها، والله علمنا كيف جبتها. قال: في موقع، اعطنا الرابط نشترك. قال: لا، انا بوفر عليكم، اعطوني ايميلاتكم واول ما توصلي اسوي لها اعاده ارسال لكم. ليش طيب؟ انت مستفيد شيء؟ لا، كذا يحبون ان تشيع بعشر الذين امنوا. مثل اللي واقف معك يسولف معك بعدين تمر بنت حلوه يقول لك: شوف شوف هذيك حلوه حلوه حلوه. طيب انت ايش تستفيد لما هو ينظر اليها؟ يعني لما هو يستمتع بالنظر انت ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. ولا مثل لما يكون عندك مقطع بلوتوث دقيقه ولا دقيقتين، مقطع خليع، وتقول: شوف احمد ولا خالد، شوف، يبدا هو ينظر يقول: يا اخي الله يلعنهم وش هذا ومدري ايش، زين، وانت جالس مبسوط. طيب هو لما ينظر ويستمتع انت ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. لذلك انا اتعجب لما ياتي واحد من الشباب يدخل كوفي شوب ولا يدخل محل انترنت ولا مقهى انترنت ولا اي مكان فيه كذا اجتماع، ولا يمكن بيننا جالس، ويبدا عند الصوره خليعه فيسوي بحث عن اجهزه، ويطلع عنده اجهزه هو ما يعرفها، الجدار الاحمر، السقف الابيض، الميكروفون الاسود، أجهزة ما يعرفها، ويبدأ يقول: إرسال إرسال إرسال. ماذا تستفيد؟ هو لما ينظر على الصورة الخريعة أو المقطع لما ترسل إليه ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. لو كان يقول لك والله مقطع حلو هذه 50 ولا هذه 100 قلنا جمعت لك فلوس. لكن لما يكون واحد يا جماعة طالع منها بلا شيء إيش الفائدة؟ هذا على هالحال أخذ إيميلاتهم بدأ هذا عاد فزعات صاروا الشباب يعطي إيميله وإيميل أخوه وإيميل ولد عمه وإيميل جدته وإيميل مدري من وقاموا يجمعون له من هالإيميلات لحد ما جمع يا جماعة قرابة 100 إيميل ويأتي يبرمجها عنده وصار أوتوماتيك توصل من الموقع هذاك أوتوماتيك ترسل 100 إيميل كذا مثل ما قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كذا يحب يبغاهم يخربون يريدهم أن يفسدوا كذا ما كسب ولا ريال ولا في عز ولا شرف ولا منصب ولا وظيفة بس كذا حب إفساد. وبدأ كل ما جلس معهم عندهم استراحة الشباب اللي يجلسون فيها استراحة يعني مزرعة أو بستان أو كل ما جلس قالوا يا أخي الصور اللي جاتنا هالأسبوع والله إنك رهيب ها وضحك مبسوط. 6 أشهر ومات حادث مات والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن علامات الساعة موت الفجأة كذا ما تدري إلا قال والله فلان مات مات مات. فيقول صاحبه يقول يا شيخ الرجل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه ودعينا له وبعد يومين ثلاثة جئت يوم السبت فتحت إيميلي إلا وصلتني رسالة من فلان وفي قبره أفتح رسالة إلا ملف صورة خليعة إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت يمكن الرجل مرسلها أنا ما شفتها قبل أسبوعين أفتح الإيميل الأسبوع الجاي إلا رسالة تاريخ جديد تو واصلة من فلان وهو ميت في قبره اكتشفت أن الرجل وضعها أوتوماتيك إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يا أخي ما يصلح الرجل مات انتهينا مثل ما قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا قبل موتهم وآثارهم إيه تركوها في الدنيا نكتب آثارهم وآثارهم ثم قال الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء مسجل رب العالمين ما يفوت ولا شيء. المهم يقول والاسبوع اللي بعده واللي بعده لحد ما قلت لازم انقذ الرجل يقول ولست انا وحدي نحن يا شيخ 100 يعني في شباب معي يرسلونها لغيرهم وبعضهم يحملها بلوتوثات ويرسل للناس. فارسلت الى الشركه او الى الموقع اللي هو متعاون معه او اللي اخذ منه وتجمع الايميل الفلاني ارجوكم تجيبوا له حل لا ترسلون له. قالوا لا لسه بنرسل له. طيب يا جماعه الرجل مات قالوا اعطنا الباسورد اعطنا الكود اللي اشترك فيه. قلت ما اعرف ايش الكود يا جماعه الرجل مات. قالوا بالنظر الى السجلات وجدنا بقي له 4 سنوات ونصف. شو سبحان الله يا اخي احيانا بعض انواع الفساد. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول من دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. خلونا واضحين لو واحد ارسل بلوتوث مقطع خليع الى واحد آخر. أو أرسلته بنت إلى بنت ولا ولد إلى بنت ولا أهم شيء أرسلته إلى أي جوال آخر بصرف النظر جوال بنت ولا ولد ثم بدأ ذاك ينظر إليه كلما نظر إليه عليك مثل وزره. خلونا واضحين من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. ما هذا شغل إبليس. إبليس كذا يخرب الناس ولو كان إبليس تاب واستغفر زين لكن رجل لكن إبليس الشيطان شغال يفسد الناس لا يزال. لذلك كلما نظر إليه أو أرسل إلى غيره صارت سلسلة مجتمعة ثم يجي يوم القيامة مثل ما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا ليس خاصا بس بالبلوتوثات حتى غيرها. يعني فرضا افرض لو واحد اخذ مثلا باكيت دخان جديد باكيت جديد سجاير وجاء وفك الباكيت وطلع سيجارة كم يبقى؟ ما شاء الله زادكم الله علما 19. لو قايلة صحابي يمكن ما يكملونها لكن 19. بالله تدرون متى دريت انا ان في 19 لما تخرجت من الجامعه وتزوجت وجاني عيال وتوظفت معيد. رحت مرة ألقي محاضرة في إحدى الثانويات فقلت هالمثال وقلت لهم يا شباب أنا كنت أظن صراحة سابقا أنا كنت أظن أن الباكيت فيه درزة 12. طبيعي دائما لو تروح تشتري يعني ماء صحة ولا تشتري شيء ماء يعني صحي عادة درزة أو مضاعفاته ولا لا 12 24 26 28 إلى آخر. فكنت أظن أن فيه درزة 12 فقلت يطلع سيجارة يا شباب يبقى 11. فقال واحد داش الورقة يبقى 19. أجل لو أقول له يسمعنا الله الطلب ما يدري لكن هذه فأسأل به خبيرة واحد ضابطها. وهذه القضية عندنا لذلك ينتبه الواحد لا يكون مفتاحا للشر بل يحرص حتى لو كنت أنا على معصية أن يحاول أصلح غيري. يعني ما يمنع أنك حتى لو كنت أنت مقصر حتى لو كنت مدخن حتى لو كنت ترتكب كبائر ما يمنع أنك تشعر أني أنا لا أزال مخاطب بقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى أني أنا مسلم يبقى أني مخاطب بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا ماذا يفعل فليغيره بيده بلسانه بقلبه. حتى لو كنت أنت صاحب معصية يجب عليك أنك تنكر وتغير. بمعنى يا جماعة أن المعاصي لا تؤدي بك إلى أنك تكفر إلا إذا وقعت في معاصي شركية حتى سجد صائم ولا سب الدين ولا الأمور هذه. أما ما دام أنها معاصي والكبائر فتبقى أنك من المسلمين. صح أنها خطر على الإنسان لكن يبقى أنك مخاطب بما يخاطب به المسلمون. ولو أن إنسانا مات سكرانا أو مات على فراش فاحشة لوجب علينا مع موته على هذا الحال أننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين وندعو له بالرحمة والمغفرة لأنه يبقى أنه مسلم. يجب علينا أن ما يجب للمسلم على أخيه. لكن المقصود ما دام أن الإسلام يخدمك ويأمرنا بعيادتك إذا مرض وإطعامك إذا جعت ومساعدتك إذا افتقرت والصلاة عليك ودفنك والدعاء لك ومدري إيش كل هذه تبذل لك وتصلح لك ما دام الإسلام يخدمك هذه الخدمات اسأل نفسك أنا ماذا قدمت للإسلام وهذا من نجاحي في الحياة. إيش قدمت أنا لديني؟ هل عمري نصحت واحد مقصر؟ أعرف مثلا شاب دائما يعني علاقات محرمة البنات وغيره هل أنا ممكن أن يوم من الأيام جئت وقدمت للشيء نصيحة معينة ولا تذكير هل أنا بدلت له أي شيء؟ يعني لو سألت نفسك ما هو الشيء اللي قدمته أنا في حياتي للإسلام هذا بلا شك أنه من أعظم طرق النجاح الذي وفق الله تعالى إليها. وحتى نكون واقعيين أنا جبت معي مصحفين كتبت عليها إهداء وختمت على المصحف بالختم الشخصي. الختم الشخصي هذا أنا ما أختم به إلا على عقود الزواج والطلاق. يعني اللي بيأخذه يا بيتزوج ولا بيتطلق ولا يطلق. فمن منكم عنده يعني شيء سبق أن قدم نصح ولا توجيه ولا يعني قصة معينة حصلت له بدل فيها شيئا للدين يصح أن يذكرها لنا ويأخذ أحد هذين المصحف؟ هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب لله بس كرة فتة مدامنك مش أحفظ تعال فضل الميكروفون شغال ولا يا شباب شغال؟ فضل يا ابني بسم الكريم علاقة يعني مش محافظة يعني علاقة من علاقات الحلقات اللي يعني لا لا يشبكك معه هذا مشقة شديدة، لأن لا يمكن يشوفه في الشارع إلا متغطية بعباية. لو بنت راحت للسوق يا أمها يا أخوها معها يا كذا، الجامعة لا يمكن يشوفه في الجامعة اللي تقوم في البهو ولا في الممرات ولا، ولو يذهب إلى كليتها ينتظرها في الشارع فيه حراس وفيه هيئة الأمر عرفنا يعني المنكر، يعني يطلعوا الروح لو شفنا معه. ومع ذلك شبك له 20 بنت. المقصود جلس يمكن 6-7 سنوات مستمتع، هذا بعد تخرجه يعني 3 سنوات في أو 4 سنوات في الجامعة، وبعد تخرجه سنوات لما وصل عمره 30 جاني وقال يا شيخ أنا أبغى أتزوج. قلت طيب يعني الله يوفقك توك تذكر إنك بالغ. قال لا يا شيخ بس أبغى تبحث لي عن بنت حافظة القرآن. قلت يا أخي عندك 20 بنت مشبكهن ولاعب فيهن لعب، تزوج واحدة فيهن منهن. قال والله يا شيخ كل هذول ما أثق فيهن، اللي عرضني نفسها وروحها وسواليفها وضحكها وليالي طوال، بكرة لما تزوجها وقعد معاها 2-3 شهور خلاص هي تعودت علي، تبدأ تبحث عن آخر جديد. وأنا أعرف البنات هذولي والله يا شيخ ما أتزوج ولا واحدة منهم. قلت أما أنا فلا يمكن أورط واحدة حافظة القرآن معك أنت، وأنت إنسان صحيح إنسان يعني تعبث بالأعراض ونحو ذلك، لا يمكن أني ألعب عليها وأقول هذا شاب تقي ترضون دينه وخلقه، أنت والله لا أرضى لا دينك ولا خلقك. شديت عليه راح الولد قال أنا مو إن شاء الله أبعث لك يا شيخ دعوة زواجي. فبعث لي بعد يمكن 4-5 شهور دعوة زواجه، وإذا هو تزوج فتاة حافظة القرآن والآن عنده منها 3 أطفال مبسوط. فالمقصود مثل ما ذكر الله الكريم يعني أحيانا يصير الواحد معاه بنت وأحبك وأنت أحلى واحدة في العالم، أنت كويسة أنت أكوس واحدة وما أدري إيش، لكن إذا جاء عند الجد ويبغى أم عيال وزوجة حصينة لا، يقول أبغى واحدة غيرها. تفضل. طبعا تكلم عن وصلنا عند قولك انسى تكلم الشيخ الله يجزاه خير يعني حدث معي فعلا يعني طبعا انا اقنعت لانك انت ابغاها تظن بالمنظر يعني كان المنظر اللي مفصل الكلام عن جيت على بنت الله يستر عليها قلت انا يعني كل واقعين زواج شيء نافي وانا بدي يكون يعني يكون موضوع العلاقه اكثر ويعني يكون في مهم جميل. فاذا نكمل الموضوع بالزواج يا ريت ما في مجال انا انسى جدا انا ما والله لا اخسر ظني معك على هذا الغلط انا ما برضى لنفسي ما برضى لي اذا كنت بدعي اني بحبك كيف برضى لك الغلط. فقامت قالت اسمع انا يعني ما اعتقدت انه في بيني وبينك طبعا البنات عاده اساس يعني في الاكيان بس شاب يصور شكلك بتنظر اذا طلع والله حدث نحيف يعني حليل كذا طب واحده والله صحيح صحيح قلت لي يعني انا ما حكيت فيما رحت اقول عن هذا الموضوع قلت بلش تنكر يعني فمعنى الكلام انه انت يا اخونا او اخي الكريم او اختي الكريمه اذا كنت متورط في هذا النوع من العلاقات أو كنت ناوي تعمل هذا النوع من العلاقات أو ناوي إنك تقدم على هذا الشيء فكر في قبل ما تعمل. إذا كنت تدعي إنك تحب إنسان تضرب النار، لو أنت تدعي إن هذا الإنسان أفضل شيء عندك هل ترضى إنك تحط النار في إيدك خير إنك تلمسه في إيدك؟ أنا هذا اللي حبيت أقوله. الله يبيض وجهك ويجزيك خير ويحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. حقيقة هو قال شيء أنا كنت أود أني أقوله لكني ضاق الوقت عنه، ويعني كلامه قوي. شوف سبحان الله يا جماعة، ترى ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هذا شيء فطري، لذلك الله تعالى لما خلق آدم ووضعه في الجنة كان أمامه كل المتع ومع ذلك ما انبسط. فالله تعالى لأجل يزيد سروره ماذا اختار له من المخلوقات يكون أنيسا له؟ أنثى. ما اختار له مثلا فرس جميل يطير به في الجنة فرضا يعني، ولا ببغاء يتكلم معاه، ولا أرنب أليف أو هر، أو اختار له أنثى لأنه يدري الذكر لا يستغني عن الأنثى. فوجودها الحاجة الفطرية هذا أمر طبيعي. أنا أعتبر أنكم أنتم أعظم أجورا البنات أو الأولاد أعظم أجورا من البنات والأولاد اللي عندنا في الجامعات. ليش؟ الجامعات عندنا لأنها ما هي مختلطة، فتلقى الطالب أصلا ما عنده يعني مصارعة لنفسه ومصارعة للشيطان، لأن كل اللي عنده في القاعة تماسيح شنبات يعني، وهو ينفتح منين ويخلي مين. لكن لما يصير أمام صحيح أمام الفتنة وجنب هذه وهذه، فهي تبقى المسألة عنده فيها نوع من مصارعة النفس ومصارعة الشيطان، عندها يعظم لها الأجر، يعظم لها الأجر. مثل يوسف عليه السلام، يوسف لما جاء أمام امرأة العزيزة وقالت هيت لك هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي، وهرب إلى الباب وفر منها وانسجن. قال ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف وأنه يعني ترك امرأة العزيز مع جمالها وحسنها وفر منها، قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول تبغى العبودية لله هي لما يكون أمامك شهوة وتتركها، أمامك بنت حلوة وتغض بصرك، أنت أمامك شاب جميل وتغضين بصرك، لأن ترى غض البصر ليس خاصا بالرجال إلى النساء، بل حتى النساء إلى الرجال. لذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعدين الآية اللي بعدها ايش قال؟ وقل للمؤمنات ماذا يفعلن؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا الأمر موجه للرجال موجه للنساء، لكن المشكلة عندنا احنا أن الواحد الحين يظنها من الرجال فقط. طيب في واحد من الشباب تور مسكين كادت يده أن تقطع، تفضل رفعها رفعها رفعها حتى رحم توه. السلام عليكم. السلام عليكم. في عندنا قصتين على واحد فيها أنا طبعا ضل الجهام بالحالي الزاب يعني عشان أمضي وقت الفراغ اللي في عندي. طيب أنا ما كنت معك لأن الأخ كلمني. أعد كذا سوبر كذا رجوع. أنا أول بارك صح زيدي. أنت اللي أذمني ما أعطيك مصحف لأن أعطيت الكتاب قبل. هذا طلع قبل أمس كان عندي محاضرة وقام يتكلم في الأخير قال لي يا شيخ أنت رايح الرياض؟ قلت لي قال في تنكة زيت برسلها الأهلية. فقال عند أبوك أنا. تفضل. قلت صحيح إنه عشان عند وقت الفراغ أنا ودي أسمع منك أول شيء اللي سمعناها من قبل أمس لأنها معبرة وأريد أن أعلق عليها، ثم نسمع القصة الثانية. طيب. التوبيس اللي بغيت تضرب الشوفير. في بعض الشباب كانوا معي نفس الباص. السنة الأولى جامعة أول إجازة لي في السعودية يعني بروح الرياض أهلي كانت الفصل الأول. فيوم ما كنت الباص طبعا يعذرون على الأجل ما تكلم إذا يمكن تكلم لو تبي عذري اللي تبغى بس المهم الباص ولا لسه يعني الباص ما مش باص. فلقيت الشوفير طبعا ما كان موجود في الباص حاط فيه مصري ونازل بضبط الباص وبيشيك عليه قبل ما تطلع. فاقول له استغفر الله العظيم يعني قلت فيلم مصري ممكن يعني في افلام مصريه كده وعاديه وفي ممكن منها حتى تكون اباحيه شهوه. فاقول له في كان منظر خليع ويعني ما يرضى لا عقل ولا دين ولا منظر. جميل. ففي كان عوائل وحريم وبنات وشباب طبعا لا اوفي عليهم في شباب عادي قدر يضحك وعادي ما في شيء ولا يعني. فقلت يعني ما يجوز هذا الكلام انطفقت وقمت وحتى ما نزلت الشوفير ولا شيء كنت وقت التلفزيون ما يعني حتى ما جيت كاس التلفزيون قلت له تعال وقف التلفزيون طيب. المهم وقمت قلت يعني الله يجزاكم خير انتم ما دامكم يعني العوائل عندكم بنات يعني لا حول ولا قوة الا بالله تفيد هذه بس انه المفروض تكلموا وتنكروا عليه وزي كذا. المهم في النهاية يعني انه حاولت ان اخلي شغل القرآن ياخذ المحاضرات يحط الدروس وشيء احسن من هذا الاغاني وفعلا غير الحمد لله شغل القرآن يعني. طبعا هو في بضل عامل انه في شباب يعني تعرف كانوا يبغوني يعني فحاولت اجمع ما بين هذا وهذا وتعرفت على الشباب واغلبيتهم طلعوا معي نفس الجامعة الهاشمية صارت صفتنا يعني ممتاز ممتاز. طبعا هذا يعجبني حقيقة من جهة أن الإنسان يكون جريء في الأمر المعروف نهي عن المنكر. أنا كنت أقول في محاضرة قبل فترة لمجموعة من الطلاب، أقول أحيانا تبدأ السنة الدراسية والقاعة فيها 50 طالبا ليس فيهم إلا طالب أو طالبان يدخنون، ثم تنتهي السنة وفي 10 طلاب يدخنون، شوف تأثيرهم. بينما تبدأ السنة وفيها 2 من الطلاب يصلون وتنتهي السنة وفيها 1 يصلي. طيب هذا اللي كانوا يصلون ليش ما أثروا في غيرهم؟ هذه القضية. فكذلك قدرة الإنسان خاصة إذا كان بأسلوب مناسب، يعني كلام الأخ معه قال يا أخي إحنا في سفر وواحد ممكن يصير الحادث وإحنا قاعدين نشوف فيلم، اتق الله، خلنا نموت على ذكر الله، نقول أذكار السفر وندعو الله دعاء المسافر المستجاب. كلما صار أسلوبك ألطف وأجمل في توجيه النصيحة للآخرين، لأنك أنت تتعامل مع قلوب لا تتعامل مع أجهزة، ليس جهاز تلويه وصلحه ويطيع قصر عنه، هذا قلب ممكن حتى في ظاهره أمامك يطيعك لكن في قلبه ما قبل منك، لكن لوجود مصلحة بينك وبينه. حتى في توجيه الدكتور لمن يدرسه من طلابه، حتى في توجيهك أنت إذا كنت صاحب مسؤولية في بيتكم أو في غير ذلك، كلما صار أسلوبك في الطرح حقيقة ودعوة الناس إلى الخير أحسن، كلما صار قبول الناس لك أكثر. خذ مثال ولو طولت على ابني. الله سبحانه وتعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو ما صرت لين إيش الاحتمال الثاني؟ ولو كنت فظا غليظ القلب إيش النتيجة؟ لن فضوا من حولك. ينفضوا من حولي وأنا نبي وأنت نبي، ينفضوا من حولي وأنا سيد ولد آدم، نعم. ينفضوا من حولي وأنا غفر لما تقدم وما تأخر، نعم. لأن الناس حتى لو كنت أكثر الناس طاعة وصلاة وصوم، ما يبغون صلاة وصومك، يبغون ابتسامتك وبشاشتك ولطفك ولينك ورفقك، صح؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. ابتسامتك ولطفك فرق، أني أجي عند واحد شاب وقاعد يتكلم له مع بنت ويلعب عليها، فرق أني أجي وأقول يا أخي أنت شفيك أنت ما تستحي على وجهك، فرق بين هذا وبين أني أجي وأمسك على جنب وأقول يا أخي الله أنا محب لك الخير وأنت ما شاء الله عليك وجهك بشوش ولطيف، تعطيك كلمتين يسمونها الرصيد العاطفي، ثم بعد ذلك تقول له وأنا والله لك ناصح، ترضى لو أنها أختك، لو أنك تدرس الجامعة وشفتها حاطة رجع على رجل واحد من الشباب يدفها ويدفها ويضحكون، ترضى على أختك؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب اللي قال يا رسول الله ذلي بالزنا، أول سؤال سأله قال له الزنا حرام ولا إيش؟ قال له أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضى؟ قال لا. قال أخي حتى الناس ما يرضون لأمهات مقابل، أنت لما تزني بتزني بامرأة يا أما أنها أم فلان ولا أخت فلان ولا عمة فلان ولا خالة فلان، كذلك أنت ما دام ما ترضى على محارمك لا ترضى على محارم الناس. فكذلك أنا أعني القدرة على التوجيه ليس فقط في العلاقات، حتى يا جماعة في الصلاة يا أخي صار الناس الآن سبحان الله الصلاة عندهم شيء عادي، يسولف معك يقول لك والله ما أصلي. طيب ليش ما تصلي؟ مرة كنت عند أستاذ الملك فهد، عندنا أستاذ الملك الملعب كبير، الملعب حوله مساحات خضراء، فيأتي الشباب يفرشون فرش ويجلسون يسولفون يدخنون يشيشون. فمرة صليت العصر مبكرا جدا في مسجد وطلعت عندي شغل، فمريت على الأستاذ، عاده العصر ما في أحد جالس لأن الشمس، بس ذاك اليوم شفت 2 جالسين فرشين فرشة وفي شيشة، واحد واقف يصلي والثاني جالس يشيش. أنا أخذت أنظر، يعني هذا اللي جالس يشيش يا أما أنه مسافر وجمع العصر مع الظهر تقديم، يا أما أنه جنوب وما عنده ماء، ولا حائط أو نفسه، ما في سبب غير كذا، ولا واحد جالس ما صلى، واحد من الأسباب الأربعة. وقفت سيارتي، أول ما وقفت نزلت إلا هذاك خلص من الصلاة، سلمت كيف الحال يا شباب، طبعا ما عرفوني لكن كيف الحال يا شباب، أنا بيتي قريب تفضلوا وشربوا قهوة، قالوا الله يسلمك. قلت أنا عندي سؤال بس، حملوني كذا شوية، قالوا ها تفضل، كنت يعني بشوش لطيف معه، قلت يعني أنا شفتك ما تصلي، فأما أنك مسافر، قال لا ما نسافر، قلت أو جنوب وفي ترى مساجد فيها دش يعني تتروش تتسبح، إذا قال لا لست جنوبا، خفت أقول له حائض نفسه وأنضرب، قلت إيش السبب ليش ما تصلي؟ قال بس كذا ما أصلي. قلت ليش ما تصلي طيب؟ قال كذا أنا ما أصلي من 3 سنوات. إيش ثوابك رب العالمين ما تصلي؟ ما أنت ذاك تسمع وتبصر وتعقل وتضحك وتسولف وقدامك واحد، إيش يضرك لو توضأت معك ماء ولا تيمم يا أخي؟ وصل إيش اليوم إيش بينك بين الله عداوة؟ والله يا جماعة نزل رأسه الولد قال والله ما في سبب، أنا ما أدري كيف يتحمل الواحد يمضي عليه اليوم واليومان والثلاثة وهو حاط الصلاة على جنب. الله تعالى يفتح الباب وأنت تقول لا ويغلقه، بعدين يفتح الباب المغرب يغلقه، يفتح الباب العشاء والناس يدخلون يغلقه، ليش طيب؟ إيش بينك بين الله عداوة؟ إذا نبغى فعلا راحة في القلب والنصرة وغير ذلك، احرص ليس فقط أنك تصلي، لا أنك تنصح الناس بالصلاة. اتفضل يا ابني. هي موضوع الثاني عن الصلاة يعني. ممتاز ممتاز. لأنه إحنا محاضرة كثرة. نعم نعم. السنة الأولى والثانية تحريما في الجامعة، يعني السمع عنده وقت فراغ كثير لأني لسه جاي من السعودية وجاي إلى بلد ممكن أعتبرها غريبة لأني ما عشت فيها من قبل. نعم لم أعش فيها من قبل إلى بلد لما أجي في بعض. نعم نعم. المهم نصرف وقتي ما بين الجامعة وما بين اللي أرجع بيت أرداء، أروح سجد في نادي رياضي. فالحمد لله أنا متعود على صلاة جماعة يعني في المسجد طول عصر ما تنشا، مع إني يعني لا أكلم منفصل وقت فراغ. نعم نعم. ف يعني عادة كنت أصلي المغرب أخذ أغراض النادي وأطلع للنادي. فيوم إنه يأذن العشاء هم يطلب الله خير يعني كان يقول أذاني ما قدرت إنه يعني يميز من هذا الموضوع، لأن النادي أصلاً يجوا بعض الشباب يحطوا ناسا وكان الشباب تقدر. فبيأذن العشاء وطبعاً بيكملوا الممارسة الرياضة إلى آخره. فقلت أنا يعني بدل ما الشباب دول يعني واحد منهم ينسى يروح يصلي ولا فيهم أطول ما يصلي لها، خلنا أصلي فيهم جماعة. ممتاز حلو. فقم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أقمت الصلاة. قلت يا شباب الله يجزاكم خير، لو يعني خمس دقائق من وقتكم الله يطهركم فيها طاهرة وإن شاء الله تتقوون أكثر وتبنوا أجسام أفضل وأزواج. طبعا أنا كنت موصل علاقاتي مع الشباب بحيث يأخذون علي وإنه حلو ممكن جميل يقبلون منك يقبلون منك. فالحمد لله بداية صلى مع اثنين ثلاثة مع الوقت صلوا أربعة خمسة ستة إلى تقريبا إنه صار في حتى إحراج من بعض الشباب إنه ما يصلي صار يصلي بس مجرد ما يشوف كل ممتاز. طبعا هذه بعد الرسالة إنه إن شاء الله يتلف في الصلاة. فالحمد لله وضعت تقريبا عليها هذه السنة يعني إلى من سنة لسنة ونص في النادي وإن شاء الله. وكنتوا تصلون العشاء جماعة كل مرة؟ جماعة بعد بعد الحين بالضبط يعني خمس دقائق. ممتاز ممتاز. بيض الله يستحق المصحف ولا ما؟ الله يجزيك الله بارك الله أكرمك الله بارك الله. الدعوة ترقيم حتى في ال... جزاك الله خير يا يزن. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ويجعلني وإياكم مباركين أينما كنا ويثبتنا وإياكم على الحق. ولا أخفيكم حقيقة ارتياحي أثناء المحاضرة، أحيانا بعض المحاضرات خاصة اللي يلقي ارتجالا ينغرق ذهنه في بعض المحاضرات ولا يقدر يواصل ساعة، لكن ما شاء الله تفاعلكم جزاكم الله خير يعني أبنائي وبناتي، وأيضا جزاك الله خير حضور زملائي الإخوة الكرام من أعضاء هيئة التدريس شجعني حقيقة أكثر. فأنا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه قلوا آمين، وأن يكلأكم برعاية، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم في دراستكم وأن يعدنا وإياكم ويحفظنا وإياكم جميعا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم في هذا اليوم المبارك ما أنزلت فيه من خير وبركة وسعة رزق وصحة وسلامة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيه من بلاء أو نقمة فاصرفها عنا واصرفنا عنها. اللهم اجعلنا بارين بوالدينا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه، اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه، ولا تدع من بيننا من يبحث عن إكمال دراسة أو زواج أو نحو ذلك إلا يسترت له هذا وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب لا ترد دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأسألك لهذا البلد الطيب للأردن أن تحفظه بحفظك تكلأه برعايتك. اللهم اكفي هذا البلد الطيب شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أراد هذا البلد أو أهله بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.